السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة تفسير النداءات الإلهية في القرآن الكريم التي نادى الله عز وجل بها عباده، موعدنا بإذن الله تعالى مع تفسير النداء 76 حسب ترتيب المصحف الشريف، وهذا النداء في سورة المجادلة الآية 11. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. سورة المجادلة كما ذكرنا مدنية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، قرأ الجمهور في المجلس بالإفراد على إرادة معنى الجمع، يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، قرأ الجمهور انشزوا فانشزوا بضم الشين فيهما، وقرأ حمزة والكسائي رحمهما الله تعالى وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا بكسر الشين فيهما. قال تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. تفسحوا، الفسح والفسيح المكان الواسع من المكان، والتفسح يعني التوسيع. يقال فسحت مجلسه فتفسح فيه، ومنه قيل فسحت لفلان أي يفعل كذا وكذا، كقولك وسعت له، وهو في فسحة من هذا الأمر. وقوله تعالى انشزوا، انشزوا كلمة معنى النشز يعني المرتفع من الأرض، ونشز فلان إذا قصد نشزا، ومنه نشز فلان عن مقره أي نبى، وكل ناب ناشز. قال تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، ونشوز المرأة بغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعته وعينها عنه إلى غيره. قوله تعالى: إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أي إذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره توسعوا في المجلس ليجد غيركم مكانا بينكم فتوسعوا ولا تضنوا به، ولا تضنوا يعني بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قتادة: كانوا يتنافسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا في صفوف القتال، إذ كانوا يتشاحون على الصف الأول فأمروا بالفسح لبعضهم حتى يتمكنوا من الوقوف في الصف الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللفظ عام يشمل هذا وذاك. قال القرطبي رحمه الله تعالى في الآية أنها عامة في كل مجلس اجتمع فيه المسلمون للخير والأجر، سواء كان مجلس حرب أو علم أو ذكر أو مجلس صلاة كيوم الجمعة. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقم الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. فمعنى هذه الآية أي إذا قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره توسعوا في المجلس ليجد غيركم مكانا بينكم فتوسعوا ولا تضنوا بالقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من العالم الذي يعلمكم أو المذكر الذي يذكركم، وإن أنتم تفسحتم أي فإن الله تعالى يكافئكم فيوسع عليكم في الدنيا بسعة الرزق، وفي البرزخ وفي الآخرة في غرفات الجنان. وقوله تعالى: وإذا قيل انشزوا فانشزوا، أي قوموا من المجلس لعلة أو للصلاة أو للقتال أو لفعل بر وخير، فانشزوا يثبكم الله تعالى فيرفع الذين آمنوا منكم درجات بالنصر والذكر والحسن في الدنيا وفي غرف الجنة في الآخرة. والذين أوتوا العلم درجات أي ويرفع الذين أوتوا العلم منكم أيها المؤمنون درجات عالية لجمعهم بين العلم والعمل، فهو سبحانه وتعالى عليم بهم في جميع أحوالهم ليراقبوه ويكثروا من طاعته ويحافظوا على تقواه. قال مقاتل ابن حيان: أنزلت هذه الآية يوم الجمعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة، وفي المكان ضيق، وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار، فجاء الناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى المجالس، فقاموا حيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، ثم سلموا على القوم بعد ذلك فردوا عليهم، فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع لهم، فعرف النبي ما يحملهم على القتال على القيام، فلم يفسح لهم، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لمن حوله من المهاجرين والأنصار من غير أهل بدر: قم يا فلان وأنت يا فلان. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقيمهم بعد النفر، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقيمهم يعني بعض النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار، فشق ذلك على من أقيم من مجلسه، وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الكراهة في وجوههم، فقال المنافقون: ألستم تزعمون أن صاحبكم يعدل بين الناس؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء، إن قوما أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب من بينهم فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه. بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا يفسح لأخيه، فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعا فيفسح القوم لإخوانهم، ونزلت هذه الآية يوم الجمعة. وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد، فقد جاء ذلك على أقوال، فمنهم من رخص في ذلك محتجا بحديث قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، ومنهم من منع من ذلك محتجا بحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ومنهم من فصل فقال: يجوز القيام عند القدوم من سفر وللحاكم في محل ولايته، كما دل عليه قصة سعد بن معاذ، فإنه لما استقدمه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما في بني قريظة فرآه مقبلا قال للمسلمين: قوموا إلى سيدكم، وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه، والله أعلم. فأما اتخاذه ديدنا فإنه من شعار العجم، وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا جاء لا يقومون له لما يعلمون من كراهته لذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي لا تعتقدوا أنه إذا أفسح أحدكم أو أفسح أحد أو أفسح أحد منكم لأخيه أن يكون ذلك نقصا في حقه. قال رحمه الله: أي لا تعتقد أنه إذا أفسح أحد منكم لأخيه أن ذلك يكون نقصا في حقه، بل هو رفعة ورتبة عند الله تعالى، والله تعالى لا يضيع ذلك له، بل يجزيه بها في الدنيا والآخرة، فإن من تواضع لأمر الله رفع قدره ونشر ذكره، فهو سبحانه وتعالى خبير بمن يستحق ذلك وبمن لا يستحق. ونذكر هنا فصلا في معنى العلم وفضله. فالعلم هو إدراك الشيء على حقيقته، وذلك ضربان: أحدهما إدراك ذات الشيء، والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه. فالأول هو المتعدي إلى مفعول واحد، نحو قوله تعالى: لا تعلمونهم الله يعلمهم. والثاني المتعدي إلى مفعولين، نحو قوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. والعلم من وجهة ضربان: نظري وعملي. فالنظر ما إذا يعني علم فقد كمل، نحو العلم بموجودات العالم والعملي ما لا يتم إلا بأن يعمل، كالعلم بالعبادات. ومن وجه آخر ضربان عقلي وسمعي، وأعلمته وعلمته في الأصل واحد، إلا أن الإعلام اختص بما كان بإخبار سريع، والتعلم اختص بما يكون بتكرير وتكثير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم. قال بعضهم: التعليم تنبيه النفس لتصور المعاني، والتعلم تنبيه النفس لتصور ذلك. وربما استعمل في معنى الإعلام إذا كان فيه تكرير، نحو قوله تعالى: أتعلمون الله بدينكم، فمن التعلم قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، وقوله تعالى: علم بالقلم، وقوله تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا، وقوله تعالى: علمنا منطق الطير، ونحو ذلك، وقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فتعلمه الأسماء هو أن جعل له قوة بها، يعني نطق بها تلك الأسماء وعلمها، وذلك بإلقائه أو بإلقاء تلك الأسماء أو أسماء الأشياء في روعه، وتعليمه وكتعليمه الحيوانات أن كل واحد منها يتعاطاه صوت ويعلم أن هذا اسمه كذا وأن هذا اسمه كذا. وقوله تعالى: وعلمناه من لدنا علما، وقوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قيل: عني العلم الخاص الخفي على البشر الذي يرونه ما لم يكن أو ما لم يعرفه، ما لم يعرفه الله عز وجل، بدلالة ما رآه موسى لما تبعه فأنكره حتى عرفه سببه. قيل: وعلى هذا العلم في قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب، في سورة النمل. فتنبيه من الله عز وجل على تفاوت منازل العلوم وتفاوت أربابها. لذا اهتم الإسلام بطلب العلم من أجل معرفة التكاليف الشرعية وما خلق الإنسان من أجله. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال سبحانه عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وسئل الفضل ابن عياض عن هذا الحديث: طلب العلم فريضة، فقال: كل عمل كان عليه كفرضا فطلب علمه فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك بواجب. قال الفضيل ابن عياض عن هذا الحديث، وهو حديث طلب العلم فريضة، قال: كل عمل كان عليه فرضا فطلب علمه فرض، وما لم يكن العمل به عليك فرضا فليس طلب علمه عليك بواجب. أما حقيقة العلم الشرعي أنه يعني يبحث فيما يتعلق بمعرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال ابن حجر في فتح الباري: والمراد بالعلم هو العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف في أمر دينه وعباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم من علوم الشريعة ما تصح به عبادته من توحيد وطهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج، وما تصح به معاملاته من بيع وشراء وإجارة ونكاح وطلاق، وما يحل له من المآكل والمشارب والملبس واللهو والمال وغير ذلك مما لا يسع الجهل به أحدا من المسلمين. وأما علوم القضاء والمواريث والحدود والجنايات والجهاد فهي فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، وإذا يعني تركها أي ترك تلك العلوم أثم الجميع. أيضا نذكر فضل العلم والعلماء، وفي الإشادة بالعلم ونفي تسوية أهله بغيرهم، قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي فضل العلماء والعاملين وردت نصوص شرعية تبين قدر العلم والصفات والفضائل التي يتميز بها العلماء، وأولها الخشية، وهي الخوف من الله تبارك وتعالى، وهذه من أعظم المنازل. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وثانيها اقتران شهادتهم بشهادة الله عز وجل وملائكته، وهذا نوع من التزكية، لأن الله عز وجل لا يستشهد لمن خلقه إلا العدول. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أيضا من ذلك كونه فضلا من الله عز وجل يستحق الدعاء لزيادته، قال تعالى: وقل رب زدني علما. ورابعها ارتفاع درجات أهله إذا بنوه على الإيمان، قال تعالى كما في هذه الآية وهذا النداء الذي نحن في صدده، قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. وخامسا أن العلم يسهل له الطريق إلى الجنة، حيث يستغفر لهم للعلماء من في السماوات والأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، إلى آخر الحديث. أيضا منها شفاعتهم يوم القيامة، شفاعة العلماء يوم القيامة، مما يدل على علو منزلتهم ومكانتهم عند الله عز وجل. أيضا حصول الأجر العظيم لحديث: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. وأيضا دلالة العلم على يعني خيرية أهله وشهادته لهم بالفضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة، يعني شق ونحو ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: عليك بالعلم قبل أن يرفع، ورفعه موت رواته، فوالذي نفسي بيده ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء أن يبعثهم الله علماء لما يرون من كرامتهم، وإن أحدا لم يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر على ليلة البدر على سائر الكواكب. وهناك أحاديث كثيرة تدل على فضل العلم وفضل العلماء وفضل طلب العلم، منها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وقوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا بد لطالب العلم من إحضار النية واستحضار النية التي تقوم على رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. قيل: كيف ذلك؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. وأيضا هذه النية هي مدار التقوى، قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. ولأن طلب العلم عبادة، والإخلاص والعمل به هو سبيل الانتفاع به وسبب التوفيق لبلوغ المراتب العليا في الدنيا والآخرة. وحينما يتعلم الإنسان العلم الذي يبتغى به وجه الله عز وجل مما تعرف به الأحكام من حلال وحرام بقصد عرض دنيوي أو مادي يدفعه إلى ذلك، فهذا من القصد السيء الذي يعاقب الله عز وجل عليه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد به عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريح الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العلم والعمل. فهذا يعني مختصر في هذه الآية لهذا النداء العظيم في قوله تعالى في سورة المجادلة: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.